المجوّد من روائع المصحف المجوّد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوّد. لا تقولن من لا قد يا الله لِيُغْنِيَ عَنْهُمْ عظيم ياسين. الإسلام حتما. Yeah. Let's go.